قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، واختلف العلماء في من قال أنا كافر بالله أو مشرك بالله. نسأل الله العافية. هذا يحصل من كثير مع الأسف ممن ينتسبون إلى الإسلام نتيجة الجهل، وربما الحماقة، وربما يعيش في مجتمع يهكر الفطر، فربما يقول أنا كافر، أنا يهودي، أنا نصراني، أنا مجوسي، أنا على غير ملة الإسلام، إن فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذا، أو أنا بريء من القرآن أو من النبي أو من غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تتوارد على ألسنة بعض الناس. ورسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ومن قال ذلك معتقدا ذلك الأمر يخرجه من الإسلام، لكن من يقول ذلك ولا يعتقد فإن عليه أن يستغفر الله. هل عليه كفارة أو لا؟ سيذكر ذلك المؤلف. قال: واختلف العلماء في من قال أنا كافر. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بملة غير ملة الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلا يرجع إلى إسلامه سالما. إذن رسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك الأمر، ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يقول أنا بريء من الإسلام. كيف ينطق بمثل هذه الكلمة أن يقول أنا يهودي أو مجوسي أو نصراني أو مشرك أو ملحد أو بريء من الإسلام أو من سنة رسول الله، أو مثلا يقول أنا أستحي الخمر إن لم كذا، أو إن الخمر حرام إن لم أفعل كذا. هذه أمور لو اعتقدها الإنسان كفر بها، لكن الإنسان ربما تأتي على لسانه ولا يعتقد حقيقة، لكنها خطيئة وذنب يحتاج إلى الاستغفار. ومراد العلماء عندما يريدون هنا في أبواب الفقه يقصدون بذلك ما يترتب عليها من أحكام الكفار. قال: واختلف العلماء في من قال أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا ثم يفعل ذلك، هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك والشافعي: ليس عليه كفارة ولا هذه يمين. وقال أبو حنيفة: هي يمين وعليه. قال أبو حنيفة واحد خالف اليمين، وهو قول أحمد. لأن العلماء يعطون الشرط وجزاءه حكم القسم، لأنه قيله: إن فعلت كذا، إن حصل كذا، أو أنا كذا إن لم أفعل كذا، أو أنا كذا إن فعلت كذا. وهو قول أحمد بن حنبل أيضا. إذا تحقق الجزاء، يعني إذا تحقق الجزاء حينئذ ترتب عليه الحكم عند بعض العلماء. قال: وسبب اختلافهم واختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط. ثم إن وقع سبقا انتهينا وقلنا أنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله، أما غير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغيره سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ذلك معظما كالملائكة أو كالكعبة أو كالرسل، لا يجوز لأحد أن يقسم بذلك. ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا؟ من رأى أن الأيمان المنعقدة، أعني التي هي بصيغ القسم، إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه، قال: لا كفارة فيها إذ ليست بيمين. ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته، قال: فيها الكفارة، لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق. هذه الأمثلة التي يذكرها الفقهاء وينبهون إليها إنما يقف فيها دروس المسلم لا يفعل، يعني الفقهاء عندما يذكرون هذه الأمثلة ويسوقونها لأنها تقع، وإذا كانت قد وقعت فيما مضى فهي في وقتنا هذا وترون أن كثيرا أو من قليل من ينتسبون إلى الإسلام يتجاوزون الحدود في الأيمان فيقسمون في أمور لا يدري لهم يقولون، فهذا يحصل. فالفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه الأمور ويبينون خطورتها وأنه لا ينبغي ذلك. والمؤلف هنا لم يبحثها من الجانب العقدي، وإنما بحثها من الناحية الفقهية، ما يترتب عليها هل فيها كفارة أو لا. فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه.